لخروجه من بلاده وإقامته في الأردن، فكيف يرد الشيخ على ذلك؟ يرد أنه ما خرج من بلاده، هو لا يزال في بلاده. طبعا هذا رد جدلي، رد جدلي بالنسبة للسؤال، ومن هنا أنا بدندن وبدقق حول السؤال، لازم يكون دقيق وواضح. مين قال إنه الشام بلدي، دمشق بلدي؟ مين قال؟ أنا بلدي شكودرا، يعني ألبانيا. ليه ما حدا سأل ليش ترك بلده الأصيل الذي هو كما يقال مسقط رأسي؟ ليه ما حدا سأل السؤال هذا؟ وهذا أولى بالسؤال. لأقول لو سألني وقل هاجر بي أبي من ذيك البلاد إلى بلاد خير منها. فلو واحد سألني ليه تركت دمشق وجيت لعمان، بعطي نفس الجواب، لكن هذا عمل صدر مني، هذاك عمل صدر من أبي، وبقول جزاه الله خيرا. وكثيرا ما قلت ما أكون أبي كان ضد دعوتي، وكان متعصب حنفي مر، وكان يشهر فيه بين الناس هناك ويقول اصحك ابني هذا ضال. ما هذا كله بقول بيان الحقيقة، لو لم يكن لأبي فضل علي إلا أنه أولا هاجر بي وببقية عائلتي إلى دمشق، فأنقذنا من بلاد الجهل والضلال ألبانيا كلها. لو لم يكن له إلا هذه المنقبة والأخرى، أنه علمني مهنة تصليح الساعات، لأن المهنة هي مكنتني من طلب العلم ودراسة العلم. بينما أنا أول ما تخرجت من مدرسة ابتدائي تعلمت نجار، اشتغلت نجار، فلو بقيت نجارا بقيت حمارا لا أبقى شيئا. ليه؟ هل تعبان طول النهار بنجارة والنشر والحزب الفأر وما شابه ذلك إلى آخره؟ منين بده يقال وقت يتمكن فيه من طلب العلم ودراسته؟ فضلا انه يروح على المكتب الظاهري يتفرغ لي ما هنالك من الكبول. لو لم يكن الا هذه الخصتين يعني المنقبتين لكفاه اجرا عند الله عز وجل. فكيف كل ولد مغمور يعني بفضل ابيه عليه؟ فالشاهد هو هاجر بنا إلى دمشق، أما أنا هاجرت من دمشق بنفسي إلى هناك. لماذا؟ في سبيل الله، لأنه أنا يعني هيك تخيلت في الأول، بعدين كانت العاقبة فوق ما تخيلت وخير مما تخيلت. أنا هناك صار لي شهرة أكثر منه بكثير، فصار بيتي مطروق أكثر من الآن كما ترون، مطروح هاتفيا أو قدميا إذا صح التعبير. فقلت أنا عندي مشاريع علمية كثيرة، إذا بدي يظل الأمر هكذا بدي بقى أتفرغ لاستقبال الناس وأترك إيش المشاريع العلمية. صحيح استقبال الناس كمان فيه خدمة، لكن أنا ما لو خلقت لهذا، خلقت للإباب عن البحث والتحقيق. فهاجرت من دمشق إلى هنا لأتفرغ، وإذا بنا نفاجأ بما لم يكن في الحسبان. قول إخواننا قول بدنا درس، فكنت أتعلم إنه أنا هلا بدي أشتري أرض، بدي أنتقي أرض تكون مناسبة للمال اللي اتخذته تكون رخيصة، وبعدين بدي أبني. صبروا علينا الجماعة حتى سكنت في الدار. هات الوعد، ألقينا أول درس وثاني درس في الأسبوع درس واحد. قبل ما يجي الدرس الثالث يجي المخابرات، من هون للمخابرات لسوريا، ثم اشتغلت الوسائط فسمحونا بالدخول بس بشرط منع العلاج. قلت والله رب ضارة نافعة، أنا مشان إيش هاجرت من دمشق إلى هنا؟ مشان نكمل العلم، وإذا انفتح الباب اللي فرغت منه انفتح هوني. إجت الحكومة بظلمها سدت علي الباب، ولو كان يجوني أنا الشورى لشكرتها، لكنها ما أجنيان. فإذا عرفت بها